فقد أخبرنا ربنا عز وجل يأمرنا بل يبيح لنا أن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله في كتابه ذم الفرح في كل آياته، فلم يأذن بالفرح إلا في هذا الموضع، هو أن نفرح بفضل الله وبرحمته. نفرح بفضل الله علينا، نفرح بستره لعيوبنا، نفرح بقبوله لأعمالنا، نفرح بنور أبصارنا وبصيرتنا، نفرح بالعافية على أنفسنا وأبداننا وأولادنا وأهلينا وعلى بلدنا، نفرح بالأمن والأمان، نفرح بالإسلام والإيمان. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.